حتى جاءت امرأته معها صبي فقيل لها إما أن ترجعي وإما أن تلقي في هذه الخدود، فكأنها تكاكأت وتوقفت، فقال لها ولدها اصبري فإنك على الحق. فهذا يدل على أن الناس قد يبتلون، وأن الواجب عند الابتلاء الصبر والاحتساب، الصبر على الحق والثبات عليه، ولو مات الإنسان ولو قتل، وإن كان قد في ديننا المكره له يترخص المكره، كما قال الله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في ديننا دين محمد يجوز الترخص بالإكراه، إذا أكره أظهر الكفر المطلوب وقلبه مطمئن بالإيمان ليسلم من ظلم الظالمين، ومن صبر فهو خير له، من صبر فهو على خير عظيم. والمقصود من هذا الحديث أن الواجب على المؤمن عند الابتلاء الصبر والاحتساب والثبات على الحق، عملا بقوله سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. قد يصيبه المرض فيصبر ويحتسب، ولا مانع من العلاج يعالج، العلاج جائز بل مشروع، ولكن مع الصبر وعدم الجزع. وهكذا في فقره وحاجته، او اذا ابتلي بظلمه يصبر ويحتسب وياخذ بالاسباب الشرعيه. وفق الله جميعا. هذه القصه الوارده في هذا الحديث هي قصه اصحاب الخدود نفسها، قد يكون كثيرين هذا منهم، يكون هذا من اصحاب الخدود. ما شاء الله. كان شرع من قبلنا شرع لنا اذا لم يشرع بخلاف، شرع لنا جاء بالرخصه والاكراه، يعذرون بالكذب بالاكراه. نعم بالكذب اذا اكره.